الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يتعامل الولد إذا كان والده شديدا عليه؟ الحمد لله، الواجب على الأولاد أن يبروا آباءهم، سواء كانوا من أهل الرفق في التعامل أو كانوا من أهل الشدة في التعامل، فلا يجوز للأولاد أن يرفعوا أصواتهم على والديهم مطلقا في أي حالة من الأحوال، ولا يجوز للولد أن يسيء صحبة والديه بسبب إساءة صحبة والديه له، ولا يجوز للولد مطلقا أن يقصر في حق والديه ولا في برهما ولا في الإحسان إليهما مهما قصروا في حقه أو أنقصوه من حقه، حتى وإن ضربه أبوه فالواجب عليه أن يصبر، حتى وإن طرده من البيت فالواجب عليه أن يصبر، حتى وإن قصر عليه في النفقة فالواجب عليه أن يصبر، حتى وإن أساء معه التعامل أو نبزه بالألقاب أو جرح شخصيته أو كدر أو ضيق صدره ببعض التصرفات، فالواجب على الأولاد أن يصبروا وأن يحتسبوا أجر الصبر في ميزان حسناتهم يوم القيامة. لا يجوز للولد أن يتصرف مع أبيه أو أمه كما يتصرف معه والداه في سوء المعاملة، فإذا أساء لك والداك فإياك أن تسيء إليهما، وإن قصرا في حقك فإياك أن تقصر في حقهما. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأمر الله عز وجل الولد المسلم بأن لا يطيع والديه المشركين إذا أمراه بالشرك، ولكن أمره في نفس الآية بأن لا يسيء التصرف معهما ولا أن يعقهما ولا أن يسيء صحبتهما، بل أمره بأن يحسن صحبتهما في هذه الدنيا. فمهما فعل والداك معك فلا يزال لهما حق الإحسان وحق الإكرام والتقدير والاحترام والبر، فالحذر الحذر من عقوقهما، فإن الأدلة الكثيرة قد نبهت على وجوب الإحسان إليهما وبرهما وطاعتهما في غير معصية الله ولين القول لهما وخفض الجناح لهما، وحرمت عقوقهما بأي صورة من صور العقوق. قال الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز أبدا مهما تصرف الوالدان معنا أن نعاملهم بالمثل وأن نجزي السيئة بالسيئة، بل علينا أن نعفو وأن نصفح وأن نحسن إليهما وأن نتجاوز عن خطائهما حتى يتعامل معنا أولادنا كما تعاملنا مع والدينا. وإن حقيقة البر والإحسان ليست في حال الرخاء، فإن الوالدين إذا كانا يحسنان التعامل مع أولادهما وأولادهما يبادلونهم نفس التعامل فليس هذا هو حقيقة البر، بل حقيقة البر والفيصل فيه لا يظهر إلا إذا أساء الوالدان التصرف مع أولادهما. فإذا ثبت الأولاد على حسن معاملة والديهما وأحسنوا إليهما وترفقوا بهما وتغاضوا عن مساوئ تصرفاتهما فإن هذا هو حقيقة البر الذي مدحته الأدلة. نسأل الله أن يعيننا على برهم والإحسان إليهم، والله أعلم.